ريهام عبد الملك عبد القادر، سمو مصطفى، لا انا ما مصري انا مصري من اول كان خد بخاري ميعاد تشاوري اسماء زهراني اسماء فينا مروه جمعي آلاء المولد سندس رغد حنيف سارة جميعي رغد بلخي رغد زين عباس لما تركستاني حنين قحطاني حنين حاضر أسيل لمنهوري حاضر روزان عجاج حاضر أصيل حلواني حاضر دنيا فيرق غادة الملايو توسر الحربي خولة محمد دين محمد دين أحمد محمد طيب دالي زهراني حاضرة إسراف لاتا حاضرة شيماء الحربي ما تحضر أصلا نقلت ولا يفتح أميمة منديلي حاضرة بشار حلواني حاضرة رجاء هوساوي حاضرة فينا رؤيا عبد الشكور حاضر رنيم الخزاعي نسيبة شابعي أمال غريب أشواق المزعودي أفنان الفضلي بشاير الحازمي داليا عيد طيب ربع رهف رفع الجعيد رهف المولد روان قلشير روان أبو رزيزة أنت طيب سجابة سودان شزا طيب شروق السليماني عهود باسليمان غادة القرشي، غدير الشريف، فانا غيداء بصبر، غيداء نجوم، فاطمة صادق، لجين كليمبان، مريم تنكر، مريم حلواني، ندى أبو طالب، نوح حداد، هند المالكي، هويدا باسين، ولا الخزاعي، طيب كده بتفهموا اللي قبل ايش عبد الله انا اقول انا جالس صوت طيب خلاص ورا كويس معاك ولا جلست ولا اجيب ها كويس لا عادي كويس ايوه بس لا تتحدثوا كده ما بكون شايفكم كويس طيب after removal of the tissue from the body you should determine the type of tissue processing okay either at the time of removal or before عادة إذا كان التيشو needed for frozen section هم بيعملوا لك عادة خبروك قبل يوم مثلا يقولوا لك بكرة راح تجي لك عينك بتاعت frozen section لأنه لازم انت تكوني ريدي والباثولوجيست يكون موجود لانها بتكون زين امينيتي يفترض انه الدياجنوزز يكون ولانه ما بسوي لها فيكسيشن فلازم ايميديتلي بسرعه فلازم الكل يكون جاهز والجهاز يكون مبرد وجاهز وكل شيء لا تتاخر العين عشان ما يحدث اني تشينج اوكي طيب اذا ايش انت بتحددي اما لحظه الريموفال اوف ديسبيسمنت او قبليها اذا كان يبغوا ايش فروزن سيكشن فروزن سيكشن اما لحاله الامرجنسي او في حاله انه يكون في سبيسيفيك ستادي ستش از انزايم هيستوكيمستري كانت بيتاثر بالتشو بروسيسنج العادي بالهيتنج او بالبروسيس المختلفه باستخدام الرياجن في هذه الحاله لازم نعمل لها ايش فروزن سيكشن اذا انت من البدايه شو ديترماين ذا تايب اوف بروسيسنج اوكي وبتحددي اف انت تعملي لها فيكسيشن اور نوت من الاول اوكي طيب افتر يو ريسيف سبيسمين ان ذا لاب بعد كده بتتاكدي انه فيها فيكسيشن انه الفيكسيشن حصل لها كومبليتنس انه الفيكسيشن كان كومبليت فيكسيشن اوكي عشان ما تحصل لك الاشكالات بتاعه الانكومبليت فيكسيشن اوكي طيب بعد كده يفترض انك تسوي لها ما يسمى بالماكروسكوبيك ديسكريبشن انت بتشوفي العينه بتوصفيها تعملها ديسكريبشن سيلكشن اند ديسكريبشن هذا قبل المايكروسكوبيك اندر ذا مايكروسكوب اوكي اذا الماكروسكوبيك بتشوف العينه بتوصفيها بتشوف الابنورمال سايت فيها بتوصف اشياء معينه فيها اوكي هذا تسمى بالجروس اكزامينيشن او جروس ديسكشن اوكي ذس ديسكريبشن اذا ديسكريبشن ذس جروس اكزامينيشن كونسيست اوف سيلكت اند ديسكرايبنج سبيسمين اوكي سيلكت اند ديسكرايبنج سيلكت ابنورمال بارت فروم ذا سبيسمين اند ديسكرايبنج ذا سبيسمين كرايتيريا معينه انت بتعملها ديسكريبشن Okay, I'm placing this specimen. إذا كانت small, all should be taken all. إذا كانت large specimen, you should take piece of it from 3 to 5 millimeter. Okay? طيب, I'm placing it in a cassette. Okay, this cassette, فاكرين الكاسيت؟ طيب, this cassette holds the specimen during, this is a cassette. ناس اللي نسيت, okay? إذا هنا selection of specimen. اوكي ذس كاسيت هولدز ذس سبيسمين ديورينج البروسيسنج هذا الكاسيت خلاص بيحمل لك العينه اثناء البروسيسنج بيكون فيه هو البيشن نمبر حق البيشن وبيكون مجموعه من الكاسيت على حسب عدد كميه العينات اللي جات لك حطها في باسكت وبتحطها في ماشين ان هولد ذس كاسيت هولد بيحمل العينه اثناء البروسيسنج في المعالجات المختلفه في الماشين اوكي ذس از ذا جروس اكزامينيشن هو سيلكشن اند ديسكريبشن اند Take this specimen and put in a cassette. Okay? طيب. General principle of gross examination. Firstly, specimen should be اكسجين ويز ريكويجن فور، لازم يكون في ريكويست فور اسوسييتد تو سبيسمين. This form should include the following information: patient name, age, sex, gender, history, مثلا any clinical data, okay, surgical finding, طيب type of operation, okay, is there any information about the patient or about the operation should be submitted in this request form. Okay, if there is no information in this request form, you should reject specimens. ولازم patient name, sex, and type of specimen لازم يكون في الاثنين في الريكوست فورم وفي نفس الوقت في الكونتينر اللي فيها ايش؟ فيها سام. اوكي؟ لازم يكون هنا وهنا، والبيشن فايل، فايل نمبر لازم يكون موجود هنا وموجود هنا. هذه الاشياء اذا ما كانت موجوده على طول رجعي لها، يقول لي لا ما استلم. معلومات ناقصه كملوها بعدين جيبوها، لان هذه مسؤوليتك بعدين. اذا كانت هذه العينه مو حقت هذا البيشن لشخص ثاني، حتكون المشكله عندك انت، انت اللي حتتحاسب بعدين. اوكي؟ اذا من الاول. لازم تتأكد ان هذه الانفورميشن فول وانها كلها موجودة. اوكي؟ طيب. Proper identification and orientation of specimen. Proper identification mean بعد ما تجيب العينة تجيلك لازم تديله serial number. اوكي؟ هذا النمبر should be for only one patient. لا تحكي النمبر لmore than one patient. اوكي؟ هذا النمبر خلاص حقه. ما حد ياخذ هذا النمبر بعد كده. اوكي؟ والنمبر يكون serial number من بداية السنة. يوم 1 محرم 1437 اول عينه جات نحطيها نمبر 1، العينه اللي بعديها نمبر 2 نكتب نمبر 1 1437، نمبر 2 داش 1437، نمبر 3 داش 1437. اوكي؟ وتكون هذا البيشن خلاص اتعرف، هذا النمبر يكون موجود على الريكوست فورم تسويه وتحطيه على السامبل ذات نفسها. بعد كده نفس النمبر والمعلومات هذه should be recorded in a file في ملف يكون موجود وفي الكمبيوتر. لازم هذه الأشياء تتعمل من البداية مجرد ما استلمتي العين. أوكي؟ تعملي proper identification للعين. واضح؟ طيب. بعد كده أثناء الإكزامينيشن للعينة careful search examination of all the tissues submitted in order. حطي التيشو in order عشان لا تتلخبط العينة. تيشو in order والrequest form in order. أوكي؟ وتشتغل عين عين. تاخذ السامبل ومعاها الكاسيت اللي مكتوب فيه الرقم، نفس الرقم يكون موجود على الكاسيت، تشتغلي العين. اوكي؟ بعدين خلصتي هذه خلاص تحطيها تجيبي الثانيه مع الكاسيت حقها مع الريكوست فورم حقها تبدي تشتغلينها اي نورضة، تعملي كيرفول سيرش تشوف الاجزاء الاب نورمال بارت في التشو اف زير از اني هيموريد مثلا اني جروس اني اب نورمالتي في التشو ذات نفسه ابس اند سول، اي اشياء ماها طبيعيه في التشو هي اللي انت بتوصفيها وهي اللي بتقدري تاخدي من عندها السامبل حقك. اوكي؟ طيب سيريون شود بي انستركتد تو سبميت اول ذا ماتيريال ذات زي هاف ريموف. اوكي؟ الجراح يفترض انه يحط لي كل التيشو اللي هو عمل له ريموفل، ما يعمل سيلكشن. اوكي؟ لا يحط لك جزء ويسيب الباقي عنده او يرميه او كده، لا، لازم كل التيشو يجيب لك اياه. بعدين انت بالاكزامينيشن بتشوفي ايش النورمال والابنورمال، هذه مهمتك انت. اوكي؟ طيب بليس سبيسمن اون كاتينج بورد، حطي على بورد على لوحه مثل اللي بتقطع فيها الخضار هذه او انه مثلها تقريبا. اوكي؟ تحطي السبيسمن عليها وبعد كده تعمل ديسكريبشن للعينه توصفيها، والديسكريبشن انكلود وتكتبي ريكورد ذيس انفورميشن ديسكريبشن تايب اوف سبيسمن ايش هي العينه تكتبيها ستراكشر انكلودد. اوكي؟ one sample, two sample, two pieces, large specimen, small specimen, and so on. Tiny specimen. Okay? Dimension, measurement حقتها. طول، العرض، الارتفاع. Three dimension, in centimeter. Okay? طيب، الويت، وزنها. وعادة هذا ما يهتمون به كثير. طيب، shape, the shape of specimen. Is it rounded specimen? It is oval. مثلا elongated, thread-like. شكلها عامل ايه؟ What is the color? Is it white? Is it grayish white? Is it brown color? Black color? Okay? طيب. Consistency. الملمس حقها. Soft. Hard. خير. So, okay. Then surgical margin. Surgical margin مين الحواف حقك الورم إذا كانت العين كبيرة ماستكتومي. أوكي لازم تحدد السيرجيكال مارجن تعملي بينتينج بواسطة انديا انك حبر معين تلوني بالأطراف حقة العينة تبعك. شوفي هنا زي كده زي هذا العينة كبيرة هنا بنلون أطراف العينة أوكي بنلونها علشان لما نجي ناخد منها فيسيس ونعمل لها بروسيسنج هنا بنحدد بنعرف هل هي العينة التيومر كان موجود هنا ولا لا يعني يفترض انه اذا كان السيرجون اخذ التيومر يفترض انه الاطراف المارجن هذه تكون فري اوف تيومرز اوكي لكن اذا كان فيها تيومر معناته انه ايش لسه في الانسان لسه في باقي معناته هذا حيسكن ورم جديد اوكي اذا مهم جدا انك تعملي بينتينج لانه الكلر هذا يكون موجود معاكي ما راح يتمسح بواسطه الرئه اللي انت بتستخدميها فبالتالي تقدر تحددي انه هذا فعلا من المارجن من الحواف حقت العين اللي انت استخدمتها. دكتوره ممكن تعيدينها؟ والله مو مذكوره انا اخذتها من النت ما ادري هي ايش بالضبط. طيب الهدف هو بس البينتينج اوكي انك تعرفي انه العينات لما تكون كبيره بتعملي تلوين للاطراف المارجن حقت العينه اوكي عشان تحددي هل العين حصل لها كومبليت حصل كومبليت ريموفال للورم ولا لسه في باقي في الجسم لما تاخذي تشو بعدين صغير وتشوفيه تعملي له بروسيسنج اوكي تحت وتشوفيه تحت المشهر بتشوفي هل في ورم هنا ولا لا في الاطراف الاطراف مفترض تكون ما فيها اي ورم لكن اذا وجدتي معناته انه ايش انه السيرجون ما اخذ الورم كامل يفترض انه ياخذ الورم وياخذ زياده من الحتات اللي ما وصل لها الورم لكن اذا اخذ قسط الورم والاطراف كان فيها معناته لسه في باقي واي ورم ان شاء الله سلس واحده ممكن تنمو تعمل جروسين وتكون ورم جديد اوكي طيب واضح ديسكريبشن طيب الميجرمنت اللي انت بتسويها شود بي ان سنتيمتر تكون الا اذا كانت العينه فيري تايني سبيسمنت ممكن تاخذيها بالمليمتر اوكي الاندوسكوبيك بايوبسي عاده بتكون عينات صغيره جدا بيريتيني بايوبسي هذه النمبر تشوفيها 1 اور 2 اور 3 عشان ما يحصل ميسي اور ميسنج لاي عينه فاثناء البروسيسنج هنا التقطيع احيانا تضيع منك واحده لا انت من الاول تحددي 3-4 عشان لو مثلا اخطا الشخص اللي بقطع ضيع لك واحده لا تقول له هذه فين وديها هو اللي يتحمل المسؤوليه قد يكون الديسيز في الجزء اللي تفضل فلازم كلها تكون موجوده في كل ودي واضح طيب discrete area of calcification or ossification should be taken out and should be decalcified الجزء اللي بيكون فيه calcified سواء كانت عينة بون او احيانا بيكون soft tissue معه جزء متكلس او بون تشو مع بون مع بعض انت تعمل ايش تفصلي separate the tissue from calcified tissue اوكي وهذا الكالسيفايد تيشو تعملي له ايش ديكالسيفيكيشن اما السوفت تيشو عادي يمرري اوكي طيب سمول فراجمنت ماست بي بوت ان ثين بيبر اذا كانت العينات صغيره مره ممكن ايش صلى الله نصي وسط الكاسيت لو ملاحظين فيه ثقوب تدخل الفلويد قد تكون مره صغيره وتخرج اذا انت عشان تحافظي عليها بتحطيها ان ثين بيبرز معينه تحطيها فيها وتلفيها وتحطيها بعدين بالكاسيت اوكي طيب if the fragment is very small should be stained with 1% iodine اذا كانت مره صغيره هذه حتشكل لك مشكله بعدين ايش في التقطيع لانه حتكون هي صغيره تكون with white color والواكس white color وتكون مره صغيره ما انت شايفتها وتيجي تقطعي خلاص تشيليها برا مع الجزء الاول لان في البدايه الواحد بيعمل تريمينج يشيل العينه لكن لو انت انتبهتي لانها هي موجوده تعمل حسابك انك تاخذي العينه تكون موجودة عندي في السكشن تبعك اوكي في هذه الحالة تلونيها ب 1% ايزون تحطي على دروب ما تحطيها على العينة او تحطيها في الكحول الاخير لاست 100% اوكي هذه حتعمل لك بينتنج للتيشو او تسأل سمول سامبل ويز بينك كلر اوكي طيب ديترمينيشن اوف سيرجيكال مارجن از هيلفول باي بينتنج زيم ويز اندي ان زي ما ذكرنا من شوية اوكي تحديد الحواف بنستخدم له بالاندي ان نصبغه بالاندي ان واضح هنا السلكشن بيكون كالاتي في البورد بتحط العينه على كاتنج بورد اوكي شايفين العينه هنا ماخده الرقم، نفس الرقم هنا موجود على الكاسيت. اوكي طيب هتعملي سيلكشن للعينه، تاخدي الاجزاء الاب نورمال اوكي، تقطعينها تحطيها هنا على الكاسيت. احيانا قد تكون العينه وانكسيت اور مور ذان وانكسيت على حسب الحوجة. اوكي طيب اذا جات لي عينه مثلا فروم وان بيشن لكن كان مور ذان وان سامبل، ايش حتسوي لها؟ نفس الرقم لكن ايش؟ 1 2 3 ترقميها كده اوكي، 1 مع نفس الريكوست فورم حقك اوكي، 2 مع نفس الريكوست حق الفورم حقك، تكتبي نفس الرقم لكن تكتب جنبها 1 أو 2 3 على حسب عددها اوكي. طيب هي نفسها خلاص، هنا حيحطها على الكاسيت ويغطيه ويحطه في التشو بروسيس اوكي. هنا هالبينتينج اوف لارج سبيسمنت، واضح الجروس اكزامينيشن. طيب هو جزء مهم جدا في عملية البروسيسنج اوف ذا تشو اوكي. بعد كده يفترض انه هذا التشو اللي احنا سوينا له جروس شود بي بروسيس. بروسيس معناته ايش؟ نعمل له مجموعة تريتمنت من المعالجات، نحطه ان سيريس اوف فلويد سيريس اوف ريجن بحيث انه نتحصل على تشو بكرايتيريا معينة. احنا ايش الهدف حقنا؟ من ايوه نعمل ثين سكشن اوكي، هذا السكشن نحطه تحت المجهر. اذا بالتالي عشان السكشن تو بيك اب لازم انه ايش نعمل ليه؟ مجموعه بتاعت معالجات، مو على طول بناخذ التشو نقطعه ونصبه ونحطه تحت المجهر، لا نسوي له مجموعه معالجات. عشان يكون ثين سكشن لابد انه ايش تدخلي فيهم سوليد ميديا، تدخليها في التشو بحيث انه التشو يكون فيرم انف اوكي. ايوه الواكس ممتاز، بحيث انه لما تقطعيه يدي لك ثين سكشن اوكي. لكن الـ الـ الـ الـ الـ هذا الواكس هو سوليد ميديا كان نوت بانكريات التشو. اذا شفت العينه حطيتيها في الواكس الدايف ما راح تدخل ليه؟ لانه التشو فيه ووتر، والواكس داز نوت ميزابل ويز ذيس ووتر انسايد التشو. بالتالي انت لازم تعملي ايش؟ ريموفال لهذه الووتر، تاخديها بالخطوه الاولى في التشو بروسيسنج اللي هي عمليه الدي هايدريشن، تشيليها اوكي. وبعد كده يفترض انك تدخلي الواكس، لكن الواكس ما بيدوب مع الدي هايدريشن. الدي هايدريتنج فلويد لما اخذ المويه خلاص ظل هو موجود، اخذ المويه وهو جلس، الواكس ما راح يقدر يدخل كمان. ليه؟ لانه في دي هايدريتنج فلويد. اذا لازم ايش؟ تحتاج لوسيط، الوسيط يكون ويزابل يعمل ريموفال للدي هايدريتنج فلويد في نفس الوقت يدوب مع الواكس اوكي. هو الكليرنج ايجنت هذا الوسيط اوكي. طيب الوسيط حيعمل ريموفال للدي هايدريتنج فلويد، دي الكهولايزيشن بيعمل كده اوكي. في نفس الوقت ميزابل ويز السوليد ميديا اللي هي الواكس. بعد كده ايش بيجي الستيب بتاعه الواكس؟ الواكس لما تحطيه هيعمل ريبليسمنت، بيشيل الزايلين او بيشيل الكليرنج ايجنت ويجلس هو مكانه، وده هو الهدف اللي احنا نبغاه من البروسيسنج اوف ذا تيشو. كده صار التيشو فير، في نفس الوقت في نوع من الالاستيسيتي بحيث يكون ايزي سكشن، ويدي لك رايبو سكشن بعدين تصير نفس سكشن لو انت بدك تقطعيه. وضحت الفكره بتاعت البروسيسنج وليش انا بعمله؟ اذا مره ثانيه، اذا زي ايه موفز استدي قبل ما نمشي لقدام، اللي هو عشان نعمل لك ايش؟ نعطيك انفورميشن اوكي، اول انفورميشن كورس اند تايم انفورميشن اباوت تشو بروسيسنج، بالتالي اكسلنت سكشن كان بي اوكي. اذا الهدف ايش؟ اكسلنت سكشن. اذا لازم يكون عندك فيدباك، لازم يكون عندك انفورميشن اباوت تشو بروسيسنج، العمليه ذات نفسها بتتم كيف، كرايتيريا حقتها، الفريج اللي انت بتستخدميها، الديسادفانتج بتاعت كل واحد، كيف تعمل سيلكشن للريجنت حقتك، في النهايه الستيبس اللي انت بتجريها، في الاخر التريبل شوتنج ايش المشاكل اللي بتواجه وكيف تلافيها، هو اللي نبغاه. اذا فول انفورميشن اباوت تيشو بروسيسنج. اذا ديفينيشن اوف تيشو بروسيسنج ريفير تو تريتمنت اوف تيشو نيسيسري تو امبرينيت ات انتو ا سوليد ميديا. تريتمنت للتشو الهدف منه امبرينيت ات انتو، امبرينيت مين؟ انفلتريت يعني تغمري، تدخلي فيه السوليد ميديا اوكي، انتو السوليد ميديا سو ذات تشو از ريندر سفيشنتلي فير، يصير ايش؟ سفيشنت فير، لكن وايضا في نفس الوقت يت الاستيك، يكون عنده نوع من المرونه الالاستيسيتي، بالتالي ايش؟ ذا ديزيربل سكشن كان بيك اب ايزلي باي مايكروتوب. واضح؟ طيب the principle of tissue processing اللي هو is embedding embedded in a solid medium by helping first of removing tissue water. Embedded the tissue in a solid medium, لكن by help في البداية removing of tissue water, which is then replaced by any solid medium. الواكس زي ما ذكرته في another type of solid medium, celluloid, plastic, أنواع مختلفة من اللي solid medium. Okay? طيب. So that the tissue is rendered firm enough to enable thin section to be cut. واضح؟ طيب تمام. طيب. This tissue processing affected with many factors. في مجموعة من العوامل بتأثر على عملية التشو بروسيسنج. ممكن تعمل ريدكشن أو تعمل انكريزنج لعملية التشو بروسيسنج. تعمل ريدكشن للتايمز أو تحسن من عملية البروسيسنج أو تقلل. المهم هي مختلفة على حسب وجودها. The first one is agitation. Agitation هو إيش؟ شاكين. يعني أنت بتحركي الفلويد بتاعتك. هذا بساعد على إيش؟ بيحصل بنتريشن. بيحصل إيش؟ الفلويد فلو بيكون حول العينة. كل ما كان في فلو حول العينة كل ما كان البنتريشن بصورة أسهل. بالتالي كل ما كان البروسيسين أسرع كل ما احتجتي لزمن أقل. أوكي؟ طيب. This agitation can be achieved either by pumping system نظام بتاع مضخة. أوكي؟ طيب البامبينج سيستم بيعمل إيش؟ replacement and remove the fluid. حط الفلويد يسحب. أوكي؟ يشفر. أو ممكن بواسط حركة دائرية rotation. أو إيش؟ vertical oscillation. كده. هزة كده من أسفل لأعلى. المهم والطيبة كانت الاجيتيشن في النهاية ده بيعمل على إيش؟ increase the fresh flow around the specimen. كل ما كان solution around the specimen كان fresh solution. أوكي كل ما كان البنتريشن أسهل وكل ما كان الزمن بتاع البروسيسين كان أقل. ووجود الاجيتيشن في المشين بيقلل زمن التشو بروسيسين by 30%. أوكي؟ إيش السوليوشن؟ هي different solution. نحن هنتعرف عليها بعد شوية. في دام من الكحولات والزايلين وبعد كده الشمع. أوكي هنجي عليها. إحنا في البداية نشوف الفاكتور وبعدين نمشي لل solution. طيب. The next factor هو heating. أوكي والheat عادة accelerate the penetration of the fluid. لكن إيش بالشرط إنها لا تزيد عن حد معين لأنه overheating والدمج ذاته. بيعمل إيش shrinkage. Hardening and brittleness. You know brittleness? Brittleness. هش. يكون هش. حيث إنك تشو يكون جاف إذا سويتي له كده يصير باودر مغطي. خلاص صار دمج. ما رح تستفيد منه ورح تقدر تقطعي. رح يتفتت. أوكي؟ طيب. Appropriate temperature بتكون 45 degrees centigrade. أوكي؟ طيب الفسكاسيتي شو ذا مينينج اوف فسكاسيتي لزوجه ايوه فكل ما كانت اللزوجه عاليه ايش يصير ايوه بيكون في لو في البنتريشن بيكون البنتريشن اقل كل ما كان السائل الذي اللي انت بتستخدميه الرئيجه اللزوجيته عاليه كل ما البنتريشن كان ابطا اوكي كل ما كانت قلت اللزوجه كل ما كان بنتريشن اوف ذا فلويد اسرع اذا هذا هو الفاكتور الثالث اللي بيأثر فيه التشو بروسيسنج الالتراسونيك إذا استخدمت التشو بروسيسا كان فيها نظام بتاع التراساون نفس الالتراساون اللي نستخدمه في العيادات دي إذا كان موجودة هذا أكسليريت التشو بروسيسا يساعد على البنتريشن أوف هذه الموجات بيساعد على دخول الفلويد إنسايد ذا سبيسمين أوكي؟ طيب الفاكيوم الضغط أوكي؟ وكل ما قللت الضغط كل ما كان إيش؟ كل ما قل الضغط كل ما كان بنتريشن أسرع كل ما كان الديوريشن اوف ذا بروسيسنج كان ايه اجل وضح فيسكاسيتي اللزوجه الالاستيسيتي المرونه المرونه يعني شيء مطاط يعني لو انت شديتيه كده ممكن يشد معاك متر اذا سبتيه يرجع حاجه صغيره 5 مليمتر مثلا اوكي هذه المرونه الالاستيسيتي الفيسكاسيتي اللزوجه بتاعت السائل ذاته اوكي طيب في سؤال نكوتشن طيب بعد كده نشوف الستيب اوف تشو بروسيسنج في البدايه لازم تتاكدي اي عين تجي لك المختبر شود بي فيكسد انفورمالين انفيكسد اوكي لازم تتاكدي وانت يو شو تشيك كومبليتنس اوف ذا فيكسيشن. لازم تتاكدي مين انه ايش كومبليت فيكسيشن لهذه العينه قبل ما تجري على بقيه التشو بروسيس. اوكي طيب بعد كده ذا فيرست ستيب اللي هي دي هيدريشن عمليه ريموفال اوف ووتر. ذا نيكست ستيب الكليرنج اللي هي الوسيطه في النص. بعد كده ايش الامبريجنيشن اللي هي الانفلتريشن اوف ذا واكس بنتريشن اوف ذا واكس انسايد ذا سبيسيمين اللي هي الامبريجنيشن. اوكي اذا ثري ستيب دي هيدريشن كليرنج اند امبريجنيشن. واضح ايش الامبريجنيشن؟ انفلتريشن اوف ذا سوليد ميديا يعني البنتريشن يو نو بنتريشن ايوه اللي هو دخول ال ايوه تشريب بالعربي. اوكي تشريب ايوه الامبريجنيشن والامبيدنج والانفلتريشن ذا سيم نفس المعنى طمر او تشريب. اوكي طيب دي هيدريشن اوكي اللي هو ريموفال اوف ووتر. اوكي اذا بروسيس نيسيسري تو بريبير تيشو فور امبيدنج ان نون ايكوس ميديا ساتش از بارافين اتس فيري امبورتنت ستيب اللي هي دي هيدريشن اللي هي ريموفال اوف ووتر فروم ذا تيشو ريموفال اوف ووتر ذات فاوند بتوين ذا سيلز انترسيلولار انترستيشال ووتر. اوكي نوت باوندد ووتر لكن الووتر اللي موجوده بتوين الخلايا ريموفال اوف ذيس ووتر. اوكي وهذه الخطوه مهمه عشان نعمل امبيدنج بواسطه سوليد ميديا. الامبيدنج ما راح يقدر يدخل ما لم نعمل ريموفال لهذه الووتر. اذا ذا فيرست ستيب ريموفال اوف ووتر بواسطه كحولات معينه او بواسطه رياجنت معينه هي هيدروفيليك ووتر لافينج تعمل اتراكشن للووتر بتاخذ الووتر. اوكي وتعمل ريبليسمنت تاخذ الووتر وتحيل موجوده مكانها. اوكي طيب اذا زادت عمليه الدي هيدريشن اكثر من اللازم this will result in hard and brittleness يعني تشو هارد في نفس الوقت ايش هش يتفتت بسهوله. اوكي لو صار انكمبليت ودي المشكله دائما الاعمى انكمبليت دي هيدريشن معناته انه لسه في مويه باقيه بالتالي السوليد ميديوم ما راح يقدر يدخل بصوره هنا بالتالي تشو ايش صفت عن مشي صفت مشي لين خالص لين. اوكي يعني تحسيه مره لين. اوكي طيب تقريبا هذا كل شيء. اوكي سؤال طيب اذا ذا فيرست ستيب اللي هي ايش الدي هيدريشن عمليه الدي هيدريشن اكمبلش باي سام فلويد اور سام ريجن اكزامبل لها الايثانول الكحول اللي هي الايثانول الميثانول السبيريت اللي هو الاندستريال ميثايليتد سبيريت بروبانول الايزو بروبانول والاسيتون هذا اكزامبل لي دي هيدريتنج فلويد هو اللي بنسويه بعمليه الدي هيدريشن. اوكي بعد كده هنشوف البروبابيلتي اوف اتش 1 الايثانول ذا بيست 1 فور دي هيدريشن ليه لانه فاست ينكتين في نفس الوقت نون توكسيك هذا اهم شيء كل الدي هيدريتنج فلويد عندها نسبه من التوكسيسيتي هو شويه سيف الايثانول فاست ان اكتين من الكرايتيريا حقته انه كلرليس ان فليمبل. اوكي ممكن قابل للاشتعال هذا اللي نحط في العطور ايه هذا نحط في العطور نفس. اوكي طيب الميثانول ريرلي يوز ايضا هو ممكن يستخدم لكن نادر ليه لانه عنده ايش توكسيسيتي عاليه. اوكي طيب نرجع مره ثانيه للايثانول ايثانول وايثايل الكحول مسمى لشيء واحد. اوكي إذا عادة هو الأكثر استخداما هو الميثانول أو الإيثانول سوري أو الإيثايل الكحول لما يجي يستخدمه مو على طول أنا بشيل العينة من الفيكسيتف على طول بحطها في أبسوليوت أو 100% الكحول وإلا راح يحصل لها شرينكيج. إذا أنا بحطها إن جراديويت كونسنتريشن أوف الكحول ابتداء من اللو كونسنتريشن 60% أور 65% زين 70 زين 95 100% اذا بصوره ايش جراديوال كونسنتريشن بصوره بالتدريج عشان يحصل ريموفال اوف ووتر بالتدريج ما يحصل مره واحده ولا يصير سيرينكيت فور ذا فيش. اوكي طيب احرص انه الانيشال كونسنتريشن اوف الكحول ما يكون مور ذان 70% لانه اذا كان مور ذان 70% وكان الفيكسيتي اللي انت استخدمتيه وكان بفر فورمالين فوسفات بفر فورمالين في هذه الحال الفوسفات سالت والبريسيبيتات انسايزيتيشن and make sectioning very difficult. طيب يعني التقطيع صعب جدا حتترسب هذه الفوسفات صعب. اوكي اذا انت احرص على انه الانيشال يكون ايش يكون اقل من 70% واضح. طيب برولونج التايم من ابسوليوت الكحول كوز اكسسيف شرينكج اند هاردنج اوف ذا تيشو. ايضا الكحول اذا حطيتي فيها العين لمده اطول من اللازم راح تجفف الووتر اللي موجوده بتوين الخلايا وراح كمان تنزع الووتر اللي بتكون الباوندد ووتر وبالتالي التيشو يكون فيري هارد ويحصل له شرينكج. زين اكسسيف دي هيدريشن والشرينكج اند هاردنج ذا تيشو. ايش معنى ابسوليوت 100% الكحول؟ اوكي الكحول المطلق او ال 100% الكحول اني كويتشن. طيب الايزوبروبانول اكسلنت سبستيتيوت فور ايثانول ممكن نستخدمه اتس ا جود سبستيتيوت فور الايثانول ممكن يحل محله لكن استخدامه دائما يكون ويز مايكرويف بروسيسنج. في بعض التشو بروسيسر ماشين اللي انا بستخدمه يكون في نظام مايكرويف. اوكي في هذه الحاله الدي هيدريتنج فلويد يكون ايش الايزوبروبانول. اوكي طيب البيوتانول سلو دي هيدريتنج ايجنت cause shrinkage than cause less shrinkage than ethanol. يعني الإيثانول أيضا يكون فيه نسبة من shrinkage. البيوتانول هو إيش shrinkage أقل لكن الأكسن حقه سلو shrinkage. يعني قصدك إذا نحط في العين يمكن تنكمش حجمه. أوكي الخلايا تكون مهكمشة وتكون في الحجم الطبيعي حقها. طيب الأسيتون is clear colorless inflammable fluid. أوكي من المواد المشتعلة ايضا very rapid acting process لكنه ايش cause shrinking لانه سريع جدا بيعمل dehydration بصورة سريعة بالتالي هو بيعمل ايش بيعمل shrinking وفي نفس الوقت طالما هو بيعمل بصورة سريعة بيعمل shrinking وفي نفس الوقت بيجعل التشو brittleness هش. اوكي هذا هو الاسطر. طيب واضح. طيب there is another type of dehydrating fluid known as universal solvent. Okay, universal solvent اللي هي مثلا one solution performs the function of two solution. Example مثلا ال dehydrating fluid وال clearing agent كل واحد له وظيفة مختلفة. Okay, ده هذا بيعمل تجفيف وهذا بيعمل إيش؟ بيعمل replacement للالكحول وله وظيفة تانية ال clearing agent بيجعل التشو transparent. هنا بدل ما تعمل dehydration في fluid وبعدين تنقلي للكليرينج ايجنت بيكون في وان سوليوشن بيأدي لك نفس الوظيفه بيكون بيدوب في الووتر وبيكون بيدوب في الواكس. اذا بتحط ستيب واحده من الكحول بتحط اليونيفرسال solvent بعدها على طول الواكس. واضح. اذا the term denotes those reagents that avoid the use of two solution بتجنبك انك ما تستخدمي two solution بتحل لك محل تو سوليوشن وظيفه تو سوليوشن بيأديها وان سوليوشن. اوكي هذه هي ايش اليونيفرسال سولفان. مثلا هنا بتوضح لك اكثر ذس يونيفرسال سولفان كان بيرفورم دي هيدريشن اند كليننج ستيبس والسوليوشن بيأدي لك ايش تو ستيبس. اوكي اذا بيعمل لك ريدكشن في الستيب حقتك. اوكي لكنه معظمها انسيتابو اللي التشو بيكون ديليكيت تشو تشو الصفت تشو الليفر تشو الكيدني مثلا برين تشو برين تشو هذه اللي انا ديليكيت سامبو فهو بيعمل لها ديستورشن. اوكي ذس نوستابو ذس يونيفرسال نوستابو لويز ديليكيت سامبو. اوكي طيب اكزامبل لها اللي هو الدايوكسان والتيرشري بيوتانول والتترا هيدروفيوران هذا اكزامبل لي اليونيفرسال فلويد. واضح هذه المواد ايوه زين ايوه لازم تقروا مظبوط مره حاجه شهاده الاكسس مره كثيره. ايه مشكلته ان المقرر هذا يعني مضغوط كده في سنه واحده هو يفترض يكون على تقريبا مثلا كم تيرم يعني فانت كله بتاخده في سنه واحده. طب ليه كده كل جامعه لها سيلابس معين كل جامعة لها يعني حاجات بتدرسها وقد ما تكون في حتة تانية. السيلابس حق الجامعه كده موضوع على ده الاساس انكم تدرسوا دي الاشياء. في جامعات تانية احنا عندنا الجامعات هناك ابتداء من سنه ثانيه انت بتبدي تدرسي الاشياء كلها تدخل معك حتى بقيه الهيماتولوجي والباراسايتولوجي من سنه ثانيه الترم الثاني بتبدي تدرسيها فبالتالي بكون في زمن واسع. ايوه كان ممكن نتحط فيها حط فيها زيزو مثلا ايوه بس في ضغط هنا في سنه ثالث لو توسعت يتعمل اكثر من كورس ايوه بس يعني يتعمل كورسين ثلاثه بدل ما هو كورس واحد في سنه واحده يكون كورسين ثلاثه. خرجنا موضوع طيب الدايكسان يعني كده حتى احنا محصورين بين يديك يعني المعلومات تكون كده يعني ما نتوسع مره ليه لانه معلومات كثيره وزمن بسيط كده يعني حتى لطفا بكم يعني ما هذه مو كلها. طيب الدايكسان فاستر ديهايدريتنج ديهايدرانت زان ايثانول اوكي هو في الديهايدريشن اسرع من الايثانول والشرينكج ايفكت بتاعه ليس لكنه ايش اكسبنسيف ونادرا ما يستخدم ليه لانه ايضا عنده ايش توكسيسيتي اوكي. طيب التترا هيدروفيوران ذا بيست وان اوكي ميزابل ويز الكحول ووتر زايلين امبرافينوكس ايش ميزابل يدوب معاهم كلهم يدوب مع الووتر ومع الكحول ومع الزايلين ومع البرافين يعني ممكن تستخدمي من اي ستيب اي ستيب ممكن تستخدميه على طول تستخدميه فيه مع تلغي مثلا الديهايدريشن تحطيه مثلا يغنيك من الديهايدريشن ومن الزايلين كليرينج ايجنت او تلغي الخطوه تحت الكليرينج ايجنت تحطيه هنا بدله وهو في نفس الوقت يدوب لك مع تستخدميه مع يدوب لك مع الكحولات الديهايدريتنج فلويد يدوب لك مع الواكس فهو يعني من اي ستيب بتحطيه لانه ميزابل ويز اول يدوب مع الكل طالما هو بدوب مع الكل ايزي تو ريبليس انسايز ايش بيعمل لي ريبليس بصوره سهله اوكي. طيب لكنه ايش هاي توكسيسيتي اذا هي كلها توكسيك سبستانس روتين احنا بنستخدم الكحولات العاديه الايثانول ايثانول روتين الايثانول اوكي. طيب في سبستانس ثاني انا بستخدمه بيساعدني سطش از 4% فينول وهنا بيستخدموا السوفتنينج ايجنت احيانا بتجينا عينات يكون فيها فايبرس تقطيعها بيكون فيري ديفيكالت اوكي او عينات بتكون هارد تيشو مثلا زي التندون الاوتار اللي بتربط ما بين المفاصل في العضلات هذه تكون لانها تكون فايبرس تيشو دنس فبتكون التقطيع فيري هارد النيلز اظافر هذه الاشياء بتكون ايش تقطيعها ايضا ديفيكالت فانت بتحطي هذه السوفتنينج عشان تسهل لك العينه غير البروسيس اللي انت بتسويه تضيفي له سوفتنينج ايجنت في عليك تشو مور سوفت تقطيع يكون اسهل سوتش از 4% فينول انظر سوفتنينج ايجنت اللي هو الموليفيكس او الجليسرول مع الالكحول هي ايضا هذه ايش سوفتنينج ايجنت تستخدم عشان ايش تعمل لك سوفتنينج للتشو سواء كان فايبرس تشو او هارد تشو واضح. طيب انهايدروس كوبر سلفيت وهذا بنستخدمه تو ديتكت ذا بريزنس اوف ووترز عشان احدد الابسوليوت الكحول هل هو ابسوليوت الكحول ولا في كونتينت اوف ووترز. احيانا اسمعيني اللي ورا بليز يفترض انه انت بتعملي بروسيسنج انه الكحول الاخير يكون 100% ما يكون في اي نسبه بتاعه ووترز اوكي وانت بتستخدم العينات بتحطي عينه بيحصل ريموفال للووترز في كل ستيب بعد فتره بتلقي انه حصل ديليوشن للفلويد ذات نفسه فصار في نسبه بتاعت ووترز بالتالي بيعمل لك انكمبليت ديهايدريشن اوكي عشان اعمل ديتكشن واكد انه فعلا هذا الابسوليوت الكحول الاخير هذا انه تقريبا ابسوليوت الكحول او 100% الكحول اقوم احط الكوبر سلفيد عليه اذا صارت في ووتر كونتينت في اي نسبه بتاعت ووتر ويلتيرن تو بلو خلاص هيتغير فده بنبهني على انه هذا السوليوشن شود بي تشينج انه غير السوليوشن بي انذر فريش وان واضح. اذا هذا بي يعني يعمل تيست بس للسوليوشن الاخير اللي هو الابسوليوت الكحول. ان الابسوليوت الكحول لازم يكون ابسوليوت 100% الكحول، ما يكون في اي نسبه بتاعت ووتر. اوكي بساعدي. والا اذا كانت في نسبه بتاعت ووتر وانت عملتي بروسيسنج قديش هيكون في ووتر. الكليرنج ايجنت ما حصل له بنتريشن بصوره بروبرلي، الامرجنيشن ما حصل له بنتريشن، بالتالي ذس ريزلت ان سوفت ام ميشي تيشو، وهذا يؤدي لانه ايش كان نقطة ايزي. واضح؟ طيب ذا نيكست ستيب اللي هي الكليرنج ستيب. اوكي ذا بروسيس اوف كليرنج واز اوريجينال تيرمد ساتش از بوكوز سميت ايش كليرنج ايجنت بسببين. السبب الاول يوز ذيس سبستانس رندر ذا تيشو ترانسبيرنت، بتيجي على التيشو يكتسب خاصيه الترانسبيرنسي. اوكي بالتالي ايش هو كليرنج. سبب اخر اللي هو ايش هي بتعمل ريموفال للالكحول، اذا بتعمل دي الكحولايزيشن، اذا هي بتعمل ايش كليرنج. لهذا السبب سميت الرياجن هذه بايش كليرنج ايجنت. واضح؟ طيب دكتور ايش السبب الثاني؟ ريموفال الكحول. وهو ريموفال الكحول از برايمري فانكشن اوف ذيس، اذا هي يفترض انها تعمل ريموفال للالكحول لانها هي وسيط. الكحول كان نوت ميزابل ويز الامبرجنيشن ميديا اوكي او سوليد ميديا، فبالتالي هو وسيط بيعمل ريموفال للالكحول وفي نفس الوقت بيدوب مع الامبرجنيشن ميديا، وبالتالي كان ايزلي ريبليس ويز. اوكي طيب اذا كليرنج ايجنت او كليرنج ستيب ميكس ذا تيشو ريسبتيف تو انفلتريشن ميديا. اوكي بهيئه التيشو لانه يستقبل ايش عمليه الانفلتريشن. واضح؟ طيب ات از ميزابل ويز بوث دي هيدريشن ايجنت ان انفلتريشن ميديا. ميديا اللي هو ايش الواكس، هو ميزابل بين الدي هيدريتد فلويد و الانفلتريشن فلويد. واضح؟ هو وسط في الوسط بيعمل ريبليسمنت للالكحول. اوكي بيعمل ريموفال للالكحول ان ريبليس، في نفس الوقت بيدوب مع السوليد ميديوم. هيجي لما يجي السوليد ميديوم هيدخل يعمل له ريبليسمنت سوريز. واضح؟ يعني يخرج الكحول ويحط سوليد ميديوم. هو ايوه يخرج الكحول اللي اسمه موجود تحط السوليد ميديوم، السوليد ميديوم يعمل له ريموفال بسوريز لانه السوليد ميديا نوت ميزابل ويز الكحول، مبدوب مع الكحول، بالتالي ما حيقدر يدخل التيشو طالما في كحول. لكن اذا في وسط بيدوب معاه ايز ممكن يدخل. طب ليش نحط السوليد ميديا؟ كيف؟ عشان تحط احنا الهدف من البروسيسنج انك تدخل السوليد ميديا، فبالتالي انت بتعملي ريموفال للوتر عشان تدخلي بامكانه سوليد ميديا. ايوه اوكي؟ لكن الكحول العمل ريموفال للوتر هذا ما بيدوب مع السوليد ميديا، السوليد ميديا ما راح تقدر تدخل تيشو فيه كحول. اوكي اذا لازم ايش يكون في وسيط، الوسيط بيعمل ريموفال للالكحول يجلس هو، السوليد ميديا بيدوب معاه اذا بيقدر يعمل له ريموفال ويجلس مكانه. واضح؟ اذا في النهايه عملنا ايش انفلتريشن، هو ده الهدف من البروسيسنج. واضح انه نجعل التيشو سوليد عشان نقدر نقطع وانتو ثين سكشن. طيب inadequate clearing will be followed by inadequate infiltration. اذا كان الكليرنج ما enough الانفلتريشن حيكون ايش inadequate infiltration and result in soft and meshy tissue. اوكي طيب لكن prolonged period will produce hard and brittle tissue. اذا كمان زودناه اكثر من اللازم بيجعل التيشو hard and brittle tissue. اوكي نيكويتشن كليرنج ايجنت. طيب ذا تشوزينج اور ذا سيليكشن اوف سيتابل كليرنج ايجنت لازم يكون ويز سم كرايتيريا، بخصائص معينه. انا بختار الكليرنج ايجنت لانه هو مجموعه من الايجنت. اوكي لازم يكون ايش سبيد ريموفال اوف دي هايدريتنج ايجنت، لازم يكون سريع في عمليه الريموفال اوف دي هايدريشن ايجنت. اوكي ايزلي تو ريموف باي مولتن بارافين واكس، انه البارافين واكس يزيله بسهوله. اوكي مينيمال تيشو دامج، انه ما يسوي تيشو دامج. فليمابيليتي ليس فليمابيليتي، انه القابليه الاشتعال تكون اقل. اوكي، لانه انا ال ال ال الخطوه اللي بعد كده اللي هي ايش؟ عمليه الانفلتريشن. اوكي، ودي بتحتوي على هيتنج، فهنا لازم تكون الفيلميبيلتي اقل. اوكي طيب، توكسيسيتي ايش؟ ليس توكسيسيتي ان ليس كوست. اذا على بناء على هذه الكرايتيريا انت بتختاري ايش؟ ذا بيست وان. واضح؟ طيب اكزامبل للكليرنج ايجنت زيلين، كلوريفور، بنزين، اسيتون، تولين. اوكي طيب، الزيلين از موست وايدلي يوزد، هو الاكثر استخداما. ليه؟ لانه رابيدلي ان ديسبليسين الكحول. اوكي طيب، لكن برولونج تريتمنت للزيلين شود بي افويدد. ليه؟ لانه ممكن يعمل ايش؟ اوفر هاردنج، زيه زي البقيه يعني، تحطيه في الزمن فقط اللي محتاجه. اوكي طيب، زيلين ميكس تيشو ترانسبيرنت، هذه خاصيه ثانيه. لكن وفي نفس الوقت الزيلين له خاصيه بانه ايش؟ انه بيتحول لكلاودي اذا كان في اني ووتر كونتنت. طيب هي الستيب كده، بعد الفيكسيشن حطيت الكحول جراديوال كونسنتريشن، بعديها على طول حطيت الزيلين. يفترض انه اخر الكحول اللي هو 100% الكحول يكون فري اوف ووترز. اذا صارت فيه ووترز ونقلت التشو على طول للزيلين حيكون في كلاودنس، هذا انديكيشن لانه هنا في ووتر كونتنت، وانك لازم ايش؟ تغيريها وترجعي مره ثانيه البروسيسنج. ايش يصير؟ تغير السوليوشن بتاع ال 100% الكحول. اوكي طيب، وهو تقريبا الاكثر استخداما، مع انه هو اريتنت و كارسينوجين، يعتبر اذا استخدمتيه فور لونج تايم، اذا تعرض له جسمك لمده طويله يعتبر كارسينوجين الزايدين. اوكي، وبيعمل اريتيشن، يعني انا مره لما اتعامل معاه بتعب. ليه؟ لانه عندي سينوسايتس، فمره بتعب. شلون ايه؟ سينوسايتس يوبن فيها، فهو اريتنت يعني. اوكي، بيعمل اريتيشن للناس اللي عندهم مشاكل في التنفس. اوكي، عندهم ازمه ربو زي كده. في نفس الوقت هو كارسينوجين اذا تعرضتي له لفتره طويله، فيفترض انك انت تتعاملي معاه تكوني شوتريه في جلوبس. اوكي، وده هنتعامل معاه في اللاب، يعني هتشتغلي بالزي. بس مخففه؟ لا، ممكن تخفيف هو نفسه، بس انت يعني تحمي نفسك بانك يعني تتبعي اللاب سيفتي. طب حتى لو يعني كنا حاطين كمامات برضه يكون؟ لا، تقلل الكمامات، تقلل. اوكي طيب، الكلوروفورم بنتريت سلولي. اوكي، ليف تيشو مور بريتل زان ضز زايلين. اوكي، اذا هو بيعمل دمج للتيشو اكثر من الزايلين، والبنتريشن فيري سلولي. له ديسادفانتج ثاني اللي هو بيعمل ابسوربشن للاتموسفيريك موجر، الرطوبه من الحول بيعمل لها ايش؟ ابسوربشن. فدي مشكله ثانيه اذا كنا احنا بنخرج الووتر وهو بداخله مره ثانيه، هذه مشكله ثانيه. اوكي طيب، it is very volatile. volatile معناته متقلب، ما ثابت الماده، متطايره. اوكي طيب، does not make tissue transparent. غير كده ما بيعمل التيش، ما بيجعل التيش يكون transparent. is not good for clearing. اوكي طيب، البنزين very fast. اوكي does not over harden the tissue، لكن ما بنستخدمه لانه ايش؟ عنده نسبه عاليه من التوكسيسيتي على البنزين ريت. اوكي طيب، الاسيتون شو مور شرينكج. التولين داز نوت اوفر هاردنينج ذا تيشو. فليمابول ام مور فولاتايل زان زايلين. واضح؟ اني كويتشن. طيب، ذا لاست ستيب اللي هي الامبريجنيشن. اوكي، والامبريجنيشن is a complete removal of clearing reagent by substitution of paraffin or any similar media. تعمل complete removal ليه؟ في هذه الستيب يحصل complete removal ليه؟ الزايلين يحصل له substitution أو replacement بواسطة solid medium. اوكي، اللي هي ايش؟ سطشي عز البارافين روتيلي، احنا نستخدم البارافين واكس. اوكي، ذا تيشو must be infiltrated with supporting media. إذا في هذه الستيب التيشو يحصل لها انفلتريشن بواسطة السبورتنج ميديا. اوكي، هتحين محين الكليرنج ايجنت تدخل بتوين ذا سيل تعمل سبورتنج للتيشو. واضح؟ طيب، ذيس ميديم هولد ذا تيشو ذا سيلز ان انترسيلولار ستراكشر ان ذير بروبر ريليشن شيب. اذا هو بحافظ لك على المايكرو اناتوميكال بيكشر حقه التيشو، بحافظ لك على شكل التيشو بنفس الوضعيه حقته. اوكي، وضعيه الخلايا، الاتهجه بين الخلايا، علاقات الخلايا مع بعضها البعض، علاقات الخلايا مع الماتريكس اللي حولها، اللايرز اوف ذا سيلز. اذا بحافظ لك على التيشو بيكتشر كامله، ذا ريليشن شيب بتوين ذا سيل اند كسترا سيلولار سيلز. واضح؟ طيب، بارافين واكس ذا موست بوبولار امبيدنج ميديا، اوكي، وتش جيف سيريال سكشن. يعني من الادفانتج حقته انه بيديك ايش لما تيجي تقطعي، تديك ما يسمى بالسيريال سكشن. سيريال سكشن معناته ايش؟ وانت بتقطعي بتكون السكشن مثل الشريط، يعني كده متصغه مع بعض. السكشن الاول نهايته بتكون متصغه مع اللي بعده، مع اللي بعده، مع اللي بعده، انت بتقطعي بتكون كده ورا بعض سلسله، فاهمه؟ شريط، اوكي. طيب، ودي خاصيه مهمه يعني في التقطيع، اذا انت بتسوي كده اتس فيري جود سكشن. طيب، البارافين واكس هو ذا موست بوبولار امبيدنج ميديا، اوكي. طيب، هو عباره عن بوليكريستالين ميكشر اوف سوليد هيدروكربون، هو مجموعه من الهيدروكربونز، اوكي، كريستالين هيدروكربون اللي هو عباره عن بي واكس وبلاستيك ربر اذر واكس، المهم مجموعه كده مع بعض سووها مع بعض، صنعوا منها البارافين واكس، اوكي، عشان تساعد على ان تشي تكون فير وتديه الخاصيه بتاعت الالاستيسيتي وعمليه انه يتقطع بصوره ايزي، اذا هو صنع بطريقه معينه البارافين واكس، اوكي. طيب، ذا ميلتنج بوينت اوف بارافين واكس رانج اللي انت بتستخدميه رينج بتوين 55 تو 58 ديجري سنتيجريد، اوكي، والديفرنت ميلتنج بوينت دي ادته خاصيه انه تقدر تستخدميه فور ديفرنت تيشو. فاذا كان البارافين واكس از هاي ميلتنج بوينت معناته هو very solid، يكون solid، بالتالي بدي firm أكثر للتشف. البارافين واكس with low melting point بيكون soft. فالتشو على حسب التشو، إذا كان التشو delicate تشو، إذا سويتي له الواكس الهارد اللي هو high melting point هيكون إيش؟ هيعمل damage للتشو. فأنت هنا تحتاجي مع delicate تشو تحتاجي واكس يكون melting point حقته أقل، اوكي. لكن اذا كان هارد تيشو انت تحتاجي مور سبورتنج، فهنا تستخدمي له واكس وذا ميلتنج بوينت هاي. واضح؟ فهنا دي خاصيه بتديك انك ايش على حسب التيشو تستخدمي الواكس، نوعيه الواكس. واضح؟ طيب، ايز تو بريبير لارج نمبر اوف تيشو بلوك ان كومباريتيف شورت تايم، يعني في هو بيساعدك على انك بتحطي مجموعه من البلوكات وفي نفس الوقت تقدر تعملي ليها ايش امبريجنيشن في وقت واحد، اوكي. It is cheaper than the impregnation medium. During staining there is very little difficulty than other media. وفي الستيننج ما بتواجه صعوبة كثيرة، إذا أنت بتسوي ستيننج بعد كده easily can remove بواسطة الهيتنج والزايلين، وبعد كده تقدر تعمل عليه والستيننج بسرعة عادية، وتقدر تعمل حتى السنسيتيف ستينز شغل الإيميون هيستوكيمستري كان easily تقدر تجريها. واضح؟ يعني كويتشن في الامبريجنيشن. طيب، الووتر سوليبل واكس من اسمها معناته انه ايش؟ ميزا بولويز الووتر، اوكي. طيب، اجزاء اللي هي ريفايه تو كاربو واكس، له مسمى اخر اللي هو الكاربو واكس، ار سوليد بولي ايثايلين جليكول ذات ار ووتر سوليبل، هي بتدوب في الووتر. ففي هذه الحاله احنا ماني محتاجين لايش للدي هيدريشن، ولا محتاجين لايش للكليرين، اوكي، لانه بدو في الووترز، هو مشكله البارافين واكس ما بدو في الووترز، بالتالي خرجنا الووتر، اوكي، وما بدو في الالكحول، خرجنا الالكحول، اوكي. لا، هنا لا، بيدوب على طول، ممكن تحطي من الفيكسيتيف على طول تحطي، اوكي. طيب، the melting point of this carbo wax اللي هو بتكون between 56 to 58 degree، اوكي. طيب، infiltrate tissue directly from aqueous fixative، لكنه ايش ما بيعمل انفلتريشن اذا كان التيشو كونتين هاي كوانتيتي اوف فات، اذا كان كميه الفات كبيره في التيشو ما بيقدر يعمل انفلتريشن، اوكي. هذه من الديسادفانتج. طيب، اكزامبل الاذر امبيدد ميديا الهيكسالويدن الايجار جيلاتين البروبلاس 30% سكروز، هذه انظر امبريجنيشن ميديا ممكن نستخدمها، كل واحده لها استخدامات معينه. طب وهذا هذا يعتبر نوع ثاني من الواكس؟ هذا كارب واكس نوع اخر. ما راح تعطيك اكزامبل للامبيدنج ميديا. في البدايه تكلمنا عن البرافين واكس، بعد كده تكلمنا عن الووتر صلب والواكس اللي هو الكارب واكس. كارب واكس ميسي انه ممكن على طول من الفيكسيتيف على طول تحطيها من غير ما تعمل ستيب حقه تديها هيدريشن او الفيلرنج. لكن البرافين لا ما بيدوب، لازم تعمل ما يحتاج. لكن البرافين يحتاج تخرج الووتر، تحتاج لانه ما بدوب في الووتر فلازم تخرجيها. بعد كده ما بدوب في الكحول، لازم تخرج الكحول، تستخدم الزايدين بعد كده تيجي تحطيها. لكن هنا لا، من الفيكسيتيف على طول تحطيه لانه بدوب في الووتر، ممكن يمتزج مع الووتر. نيكوتشن سؤال الناس اللي ورا شايلين الجوالات. نيكوتشن طيب. The time needed for completeness of impregnation affected with three factors. في عوامل بتأثر ليتي على عملية الامبريجنيشن ذات نفسها، اللي هو the size and type of specimen. الزمن او الديوريشن انت بتديه للامبريجنيشن بتحددوا هذه الاشياء. حجم العينة ونوع العينة، هذا اول شيء. اثنين الكليرنج ايجنت ذات امبرويد اللي انت استخدمتيه. اوكي بيحصل لي ريموفال بصورة ايزي ولا ديفيكالتي؟ لان احنا قلنا كل واحد احيانا سلو احيانا بيكون سريع في الريموفال. ذا فاكيوم، ذا يوز اوف فاكيوم، استخدام الضغط. استخدمتي في التشو بروسيس الضغط ولا لا؟ هذه الاشياء بتحدد لك ايش الزمن اللي انت تديه لعمليه الامبريجنيشن. واضح؟ طيب التشو بروسيسنج عاده بيتم بواسطه اوتوماتيد ماشين، لانه هو عمليه طويله بتاخد لونج تايم وبتكون اوفر نايت، بتاخد من 15 ل 18 ساعه، فلازم تحطيها في اوتوماتيد ماشين. اوكي تعملي بروجرامينج لهذه الماشين، وهذه الماشين ايش هي بنفسها تعمل لك هذه المعالجات. يعني هي اللي تعمل الكليرنج والديستريكت كله تسويها. هي بروجرام فيها شاشه سكرين، انت بتعمل بروجرام حقك، بيكون عندك تقريبا 10 تو 12 ستيشن، مراحل من 10 ل 12 على حسب الماشين. انت بتحطيها، بتحط السوليوشن المختلفه بالترتيب على حسب الستيبس حقتك تبعي، من الفيكسيشن والديهايدريشن وبعد كده الكلير وبعد كده الامبريجنيشن. تحطيها بالترتيب وكده تديها ترقيم 1 2 3 4 5. بعدين تيجي تبرمج الماشين، عندها ديجيتال شاشه سكرين، تحط البروجرام عليها. سوليوشن 1 مثلا في الاستيب الاولى هيجلس مثلا فتره قد كده، الاستيب الثانيه هيجلس فتره قد كده، الاستيب الثالثه فتره قد كده. اوكي بعد كده الماشين هي نفسها تحط لك في الاستيب الاولى نفس الفتره اللي انت دخلتيها، تنقل وتودي لي الاستيب الثاني يجلس نفس الفتره، تنقل وتودي لي الاستيب اللي بعده يجلس نفس الفتره. في النهايه بتكون عملت لك مرت لك على كل المراحل. لما تيجي مثلا انت بتحطيه في نهايه اليوم، لما تيجي بكره في بدايه اليوم بتكون خلاص هي عالجتك التشو، تاخذيه وتبدي تعمل عليه بقيه البروسيس. واضح؟ ايوه. تضحك لسه تبصري مره الموضوع طويل. هي العينه لما تيجي عاده بتاخذ من 3 ل 5 ايام عشان تطلع الدياجنوز حقها روتين. فشوفي هذه الاشياء اللي بتسوق مره طويله الماشين نفسها. ايوه ما هي مع انه الماشين دخلت في كل شيء لكن البروسيس ده نص طويل يعني. اوكي طيب الماشين اللي بتعمل لها البروسيسنج عندنا تو تايبس. النوع الاول اللي هو تشو ترانسفير بروسيسر. تشو ترانسفير معناته ايش؟ ان التشو هو اللي بتنقل. اوكي النوع الثاني اللي هو ايش؟ فلويد ترانسفير سوليوشن هو اللي بيتنقل. اوكي في النوع الاول هذا التشو ترانسفير الماشين بتكون كالاتي. اوكي بتكون فيها هنا دي الشاشه اللي انت بتعمل عليها البروجرام تبعي. اوكي هنا دي الستيشن 1 2 3 كلها، البيكر دي كلها بتحط عليها الفلويد تبعي دائما الفورمالين. طيب ايش الحلقات؟ هذا الغطاء، الغطاء حق المشين. هذه صدين، هذه هذا الباسكت اللي بتحطي فيه ولا الكاسيت. اوكي الباسكت بتعلقيه هنا على الغطاء، شايفة الزراع هذا العمود هذا جاي من الغطف بتعلق فيه الباسكت تبعك هنا اوكي وبيكون شايل او بداخله بيكون فيه الكسر اوكي. طيب لما يجلس الديوريشن بيريود اللي موجوده هنا يفترض ان تو ستي ان ذس ستيب بيجلس يخلصها بعد كده خلاص بصوره اوتوماتيك بيرفع الغطاء وبينقل معاه طالما هو رفع حينقل مع العينات الباسكت حيلف وينزلها على الستيشن الثاني ويجلس الزمن انت حكيت من الاول خلص الزمن يرفع الغطاء حامل معاه الباسكت ويلف للستيشن الثالث الى ما يخلص كل السوليوشن. انت حسب السكيدجول اللي انت مسويه على حسب عيناتك نوع العينه كميه سايز يعني انت بتحطي بروجرام على حسب العينات اللي عندك. احنا حناخد اكزامبل في الاخر كده حناخد اكزامبل السكيدجول كيف بنحط اوكي. طيب اذا ذيس بروسيس ار كاركترايز باي ترانسفيرنج اوف تيشو. تيشو هو اللي بيحصل له نقل موفي ترانسفيرنج اوف تيشو كونتين وذن ا باسكت through a series of stationary reagent. Reagent stationary ثابتة اللي بتحرك هو التشف okay. This reagent arranged in a line or circular اللي هي أو كاريوسل نفسها circular أو كاريوسل بلان okay. في الشكل بتاع دائرة خطة دائرية واضح؟ طيب the next types اللي هو إيش؟ fluid transfer like this okay. ده الشامبر اللي بتحط عليه السبيسمنت وهنا دي السكرين اللي بتسوي عليها البروجرام تبعك اوكي. الفلويد حقتك اللي هي هنا اللي تحتي تكون في نظام بامب سيستم بيرفع الفلويد تحط العينات هنا اذا السبيسمنت فيكست ثابت الفلويد هي اللي بتدخل وتخرج بواسطه بامب سيستم بيرفع الفلويد الاول على حسب البروجرام اللي انت مسويه له. في البدايه فلويد نمبر 1 بتكون 1 2 3 على حسب الستيشن حقتك تبعك بتحطيها هنا مثلا فلويد نمبر 1 هيجلس ساعه هيحصل بامبنج للفلويد نمبر 1 ويستنى ساعه بعد كده ايش يسحبها اوكي ويرفع الفلويد نمبر 2 يجلس الزمن اللي انت معطيه ساعه ونص خلص الزمن يسحبها يمشي للفلويد اللي بعده. اذا هو العينات ثابته والمتحركه هي الفلويد هي اللي بتتغير واضح. على الجهاز من بدري صح من قبل يشتغل كل واحد يشتغل. من بدري انت تعمل بروجرام للجهاز من اول اوكي. طيب الفلويد ترانسفير يونت بروسيسنج فلويد ار بامب ده اهم خطوه انه هو بامب سيستم اوكي. طيب زي ار 10 تو 12 ريجنت ستيشن من 10 الى 12 مرحله اوكي وستمبريتشر adjustable between 32 45 degrees centigrade. هنا درجة في درجة حرارة ودرجة الحرارة تعمل acceleration اللي عملية تشو اكسيتشنج بالتالي بتقلي الديوريشن بيريود اوف تشو بروسيس اوكي. الحرارة بتساعد البنتريشن او الاكسيتشنج اوف ذا فلويد بسرعة بتكون عملية المعالجة بتكون اسرع اوكي. اذا هنا في نظام بتحيط في الاولى بت ما فيها لكن هنا في نظام هيتنج بيكون بين 30 تو 45 ديجري اوكي. بالاضافه لذلك البرفين ستيشن فروم 3 تو 4 ستيشن برفين ستيشن والبرفين حتى عندها ايش فاريبل تمبريتشر بتكون تقريبا بين 48 تو 68 ديجري سنتيجريد درجه حرارتها بتكون مختلفه اوكي. هذه البرفين واكس اوفن بتكون موجوده كده شايفين هنا هذه اوفن يكون موجود فيها البرفين واكس اوكي. في النوع الثاني بيكون هنا الواكس اذا كانت هنا العينات الواكس غالبا هنا بكون هنا العينات بتقفل من هنا فتفتح تأكد هنا اذا الواكس هنا كم عين يستحمل على حسب حجم الباسكت شايفه كيف يعني الباسكت احيانا يشيل 30 50 حسب المشين ذات نفسه اكثر من 50 باسكت على حسب حجمه. واضح. طيب بالاضافه لذلك بيكون فيها باكيوم درجه وهنا الباكيوم درجه بتكون اوبشن. كل هذه الاشياء تمبريتشر والباكيوم هذه كلها بتعمل اكسلريشن او بتعمل ريدكشن للديوريشن بيريد اللي تشو بروسيسنج في نفس الوقت بتجعل التشو بروسيسنج جود بروسيسنج ليه لانه بتضمن انه حصل كومبليت لكل الاستيب دي هيدريشن كومبليت الكليرنج كومبليت للإمبريجنيشن كل الستيبس يعني كانت بصوره بروبر بالتالي تكون ايش التشو بروسيسنج از جود بروسيسنج اوكي. قصكم مليتة. طيب بس نخلص بخلص البيكتر دي خلاص. هي نفس المشين شايفة هنا السكرين كنترول سكرين بتكون من هنا. اوكي هنا بكون في واكس. هذه العينات بتكون موجودة هنا. اوكي طيب هنا اير بالم بام فال ايرلاينز من هنا الهواء بيضخ يطلع الصليوشن وينزل. اوكي طيب هنا ايش ريجن ستورج. هنا الريجن تستخدميها بتكون موجوده هنا بترقم على حسب عددها وعلى حسب الاستيشن اللي عندك. اوكي بواسطه الكنترول الماشين بترفع نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. يلا خلاص تاني في تاخدي ده ريجن.